وبين أن يطبق هذا العلم وأن يرى أثره. لا شك أن جميعنا يعلم وجوب الإيمان بالآخرة، وأنه شرط من شروط الإيمان، ركن من أركان الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الست، هذا اعتقادنا. ولكن أنا أريد أن أسألك الليلة وتفقد هذا السؤال مرة أخرى وأجب عليه حقيقة، لا ينبغي أن تمر هذه المحاضرة كغيرها مما سمعت ثم تخرج تقول: ما شاء الله كانت محاضرة جميلة ما شاء الله. لا لا لا، أو أن تقول: لا لا لا، الكلام ده أنا عارفه وسمعته قبل كده. لا لا، أريد أن نتحول إلى نقطة عمل، عمل حقيقي، أن نخرج بشيء نعمله. أجبني على هذا السؤال: هل أنت مؤمن باليوم الآخر؟ بالطبع نعم. ما ثمرت هذا الإيمان؟ نتيجته، أثره في حياتك. إنني وقفت أتأمل قول الحسن البصري رحمه الله، يقال لأحدهم: أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ فيقول: نعم، وكذب ورب الكعبة، إنما دين أحدهم لعقة على لسانه. كلامه خلاص يعني يقصد. لكن إذا سألتك: أخي، أنت تؤمن بيوم الحساب؟ تؤمن باليوم الآخر؟ تؤمن أنك إذا مت ودخلت القبر ستحاسب في قبرك وتسأل، ثم ستقوم ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنت تؤمن بهذه التفاصيل؟ تؤمن أنه سيقوم الناس لرب العالمين، ثم تخرج فتتطاير الصحف وتأخذ صحيفتك، وأنك ستقف بين يدي الله ليس بينك وبينه ترجمان. تؤمن بهذا؟ أريد أن أسألك: إذا وقفت بين يدي الله فسألك: عبدي، لما عصيتني؟ فبما ستجيب؟ عبدي، علمتك وأسمعتك وفهمتك وهديتك وأزقتك من طيبات الدنيا ومن نعم القلوب والأرواح، ثم عصيتني. عبدي، لما عصيتني؟ أخي، هل قدرت هذا الموقف؟ هذا ثمرة الإيمان بالآخرة، هذه ثمرة الإيمان بالآخرة، أن تعد لهذا الموقف عدته. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. إخوتي، إذا كنا نؤمن ونعتقد أننا سنموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، آمين. فمتى تحب أن تموت؟ المؤمن باليوم الآخر الموت لا يفارقه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين سئل عن أكيس الناس، قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. وإياك أن تقول ضعيف الحديث حسن أو جيد. الشاهد: ذكر الموت هو أول صفة لأهل الآخرة، هم أهل الآخرة وليسوا أهل الدنيا. لذلك من وصية أويس القرني رحمه الله قال: إذا نمت فتوسد الموت، وإذا قمت فاجعله نصب عينيك إذا قمت. من كان الموت نصب عينيه إذا قام وتحت رأسه إذا نام، أعد للموت عدته واستعد لاستقبال الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين: باب في وصف طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأقوال والأفعال والأحوال، أولها صدق التأهب للقاء الله. قال: فإذا صدقت في التأهب للقاء الله ماتت في نفسه الشهوات وتعلق قلبه بما عند الله. تلكم الأولى. أهل الآخرة لا يطمئنون لهذه الدنيا. ولذلك قبل أن أستطرد في وصف أهل الآخرة، تعالوا لنرى كيف أهل الدنيا. الدنيا، أهل الدنيا، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تسمع الآية دي مرة ثانية؟ تسمع الآية دي مرة ثانية؟ أنت أيوة، أنت بتتلفل على مين؟ هو أنت. يقول ربنا جل جلاله: إن الذين لا يرجون لقاءنا. هذه أول صفات أهل الدنيا، لا يرجون لقاءنا. لذلك خذ في مقابلها من صفة أهل الآخرة أنه يحب الموت. ولا تزعمن تعارض حب الموت مع قول عائشة رضي الله عنها: كيف وكلنا يكره الموت؟ إنها تتحدث عن كراهية الموت نفسه لا كراهية لقاء الله. الحديث قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كيف يا رسول الله وكلنا يكره الموت؟ قال: ليس ذاك، ليست القضية في كراهية سكرات الموت وكراهية الفراق بعد الموت، ليست القضية كذلك. نحن نتكلم عن شيء خلاف عملية الموت نفسها. إننا نتكلم، حين نتكلم عن يحب الموت يكره الموت، نقصد ما بعد الموت. ما بعد الموت، يحب ما بعد الموت، هذه هي كلمة يرجو لقاء الله. ولذلك جاءت في قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذه هي القضية. إذن إخوتي، في قضية حب الموت، أي حب ما بعد الموت، حب لقاء الله. ولذلك كثيرا ما تساءلت وأريد أن يجيبني ليلة أحد: ها، تحب تموت إمتى يا شيخ عواد؟ تحب تموت إمتى يا أخي أبو جرفتة حمرة؟ اللهم استرنا واعف عنا. قول يا شيخ عبد الهادي، متى تحب أن تموت؟ تحب تموت إمتى؟ حدد لي وقت. ها؟ سألك ولا بلاش؟ بلا أعطيك. قال لي بلاش. أنا أحبكم فيها. نعم يا أخي. نعم، متى تحب أن تموت؟ متى تحب؟ متى؟ متى؟ متى متى متى متى متى متى متى؟ الآن ولا بعد شهر ولا بعد شهرين؟ هذه هي قضية أيها الإخوة، قضية أهل الآخرة. متى تحب أن تموت؟ يقول: حين يريد الله. أنا أعرفها هذه، حين يريد الله. أنا أحب أن أموت على طاعة. قال يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله، يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى، قال: يقال لأحدنا: أتحب أن تموت؟ فيقول: لا. يقال: ولما؟ يقول: حتى أتوب. ثم لا هو يحب أن يتوب، ولا يحب أن يموت، ولا يحب أن يؤخر عنه رزقه من الدنيا. لكأن قوم لا يفقهون، لكأن قوم لا يعقلون. هذه هي الحقيقة، هذا هو الوصف الدقيق لحالنا. متى تحب أن تموت؟ تحب أن تموت الآن؟ تحب تموت دلوقتي حالا وتقابل ربنا الوقت اهو في هذه اللحظه، تقبض روحك وتقابل الله؟ لا لا لا لا، اتوب الاول. طب ما تتوب، توب الى الله. مستني ايه؟ توب الى الله، توب الان، فانك لا تدري قد تاخذنا هذه العاصفه. اللهم تقبل توبتنا، اللهم ارزقنا توبة صادقة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة. إخوتي أنا أحبكم في الله، إننا بحاجة إلى تعميق الإيمان بالآخرة بهذه الطريقة. شئت أم أبيت ستموت، وكرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. قد تموت الآن أو بعد ساعة، ولكن أهل الغفلة لا يدرون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. الغفلة، أهل الغفلة، رجل الغفلة، قلب رجل الغفلة لا يدري. تجد الأخ عنده مثلا 20-30 سنة، يقول يعني قدامي على الأقل كمان 20-30 سنة. اللي عنده 50 سنة يقول يعني قدامي 10-15 سنة. اللي عنده 60 سنة يقول يعني لسه قدامي 7-8-10 سنين كمان. هكذا يحسبونها. عمر شيخ فغر قوما ونسوا من يموت من الشباب. الشباب يموتون وأنت لا تدري، الموت يأتي بغتة. ولذلك إخوتي يقول علماؤنا أن أركان الإيمان بالآخرة: أولا أن تعلم أنه لا يعلم موعد قيام الساعة إلا الله، ثانيا أنها قريب، ثالثا لا تأتي إلا بغتة. لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله وأنها قريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. في رواية: بعثت مع الساعة ولكني سبقتها. الساعة قريب. يسألونك عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. الساعة قريب، أنت تؤمن بذلك، قريب، ثم لا تأتي إلا بغتة. إخوتي نحن في هذه الأيام لعلك لا تدري نكاد نكون قد انتهت أشراط الساعة الصغرى، وما ننتظر إلا الدجال. اللهم لا تجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء. اللهم اسبق بنا الفتن يا حي يا قيوم. شاهد أيها الإخوة، صفة أهل الدنيا: إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يشتهون الموت، لا يتمنونه، لا ينتظرونه، لا يرجونه، لا يعني. ولذلك من صفة هؤلاء الغافلين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. واقع حاصل. لو مررت عليكم شخصا شخصا، أخا أخا، فردا فردا، تحب أن تموت الآن؟ قلما أجد من يجيب بنعم. اللهم استرنا ولا تفضحنا. حب الموت أن تكون مستعدا وجاهزا. وأجيبك عن سؤال يدور في خلدك: طب وانت يا شيخ، انت تحب الموت؟ ولا أنا أحب الموت. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق. نحتاج إلى تدريب عملي واقعي إلى حب هذا الأمر، ولن يكون ذلك إلا بالاستعداد الحقيقي له. إنك حين تنزل قبرك لن تسأل ما اسمك وما بلدك وما مالك وما شهاداتك وما مؤهلاتك، لن تسأل عن شيء من ذلك. أول سؤال: من ربك؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. كثيرون هم الذين أعجبتهم الدنيا. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزينتها. كم من مغرور بمال، بسيارة، بزوجة، ببيت، بفراش، بمنصب، بشهوات يتناولها ويقتطف منها، وكل هذا لا يساوي شيء. لذلك لما خير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد، ويا لها من قضية، مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، وبين ما عند الله، اختار ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك من صفات أهل الآخرة أنهم يعرفون قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذا أدخلت أصبعك في البحر، ماذا أخذ الأصبع من البحر؟ هذه قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، صفر. تعرفون إخوتي، أقل رجل يدخل الجنة ملكه قديش؟ أقل إنسان، آخر مسلم يدخل الجنة ياخذ قديش؟ الحديث طويل، أجتزئ من آخره أن الله يقول له: عبدي أدخل الجنة. فيقول العبد: ربي كيف أدخلها وقد دخلها الناس قبلي وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله: عبدي تمنى. نفسك في إيه؟ فيتمنى العبد حتى تنقطع أمانيه، ويقول الله له: تمنى 3 مرات، كلها أماني مسكين. فيقول الله له: عبدي أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ سبحان الله العظيم. يعني مش ربنا قال له سبحانه وتعالى: خد قد الكويت، ها؟ ترضى؟ يرضيك يا عمي؟ ولا قد قارة إفريقيا، قارة أوروبا، الأمريكتين، ها؟ يقول له: أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. ماشي، رضيت ربي. فيقول الله له: أدخل ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معها. والحديث في صحيح مسلم: لكي تؤمن يا عبد الله أن أقل رجل في الجنة سيحصل على مثل الدنيا 11 مرة. ثم تبيع كل هذا مقابل ماذا؟ لما راودت امرأة أعرابيا، والأعرابي بقى لما يفهم بتبقى الله أكبر عليه، قال: وراودت امرأة أعرابيا فقال لها: إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقصير النظر بالمساحة. وصلت ولا محدش فاهم فتر يعني؟ هذا اسم شبر وهذا اسم ذراع وهذا ما بين السبابة أو السباحة والإبهام إذا فتحت اسم فتر اسم فتر هذه يقول إن هذه يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بحتة قد كده عشان يبقى قصير النظر بالمساحة يبقى ما بيفهمش المساحة لذلك كثيرون هم الذين يبيعون الجنات قالت يا رسول الله ابني في الجنة قال إنها جنات مش جنة واحدة إنها جنات تبيع كل هذه الجنات بامرأة بمال بالنوم بمنصب بشهوة بمعصية الذي دفعه إلى هذا الرضا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا يرضيك إيه عربية كفاية يرضي عربية مليون دينار يرضوك ونص رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إلى المطمئنين ستنتقل والله إلى المطمئنين ستكدر دنياك والله إلى المطمئنين ستنالك الأنغاص والله لا تطمئن في هذه الدنيا أبدا أبدا أعرف رجلا كان يعمل عنده 600 شخص وعنده من الملايين ما لا يعد فابتلي بمغص في بطنه مغص في بطنه فرقد في السرير يعطونه مسكنات أول ما يفوق يصوت يصرخ فقال أتولي واحد من 600 دول اللي عندي دول لازمتهم إيه حطوا المغص ده ببطنه ما نفعه 600 ولا ملايين ولا شيء أحكي لكم أيضا قصة طريفة من هذه أن أحد الناس كان عنده كان رجل مقاول كبير وعنده من العمارات والفيلات والمخيمات أنتم تسموها إيه الشاليهات وما إلى ذلك في كل مكان في العالم ابتلي في آخر حياته بمرض الإسهال فكان لا يستريح إلا وهو يخلع سرواله ويجلس على أعزكم الله على قعدة الحمام في الحمام لا يجلس إلا في الحمام ومات وهو في الحمام ترك كل الشاليهات وكل العمارات وكل القصور وكله كله ما نفعه شيء هذه هي الدنيا ما بنقولش إن الرجل كان كافر ولا فاجر ولا غير لا وإنما نقصد ماذا صنع كل ذلك أين جلس في النهاية ها؟ لا تطمئن وصدق ابن الجوزي عليه رحمة الله حين يقول عجبا لخوف عمر مع عدله وأمنك مع ظلمك مش عارف انت مطمن قوي كده ليه اللي مطمنك قوي كده مطمئن للدنيا ليه والدنيا قلب إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون الآيات تمر بك وتحيط بك والقوارع تنزل حولك وأنت لا تنتبه دعك من أهل الدنيا تعال إلى قلوب أهل الآخرة اللهم أصلح قلوبنا واجعلنا من قلوب واجعل قلوبنا من قلوب أهل الآخرة إخوتي قلوب أهل الآخرة لا تحب الدنيا ولا تتعلق بها وإنما دوما تريد الآخرة. الإيمان بالآخرة أيها الإخوة هو الذي يعين على الزهد في هذه الدنيا. الإيمان بالآخرة زاد جميل على الصبر والرضا. الإيمان بالآخرة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يعيش بها هذا الفرد الفاني المحدود حين يعيش في نكد الدنيا وأكدارها لا يخرج من أنكادها إلا الفكر في الآخرة. لما عز الله نبيه محمدا قال لا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هؤلاء الذين يكذبون النبي وأشق شيء أن تكون صادقا وتكذب, أن تحمل الناس على الخير ويؤذونك, أن تريد لهم الخير ويضرونك ويكرهونك ويبغضونك. وهذا كان حاله مع قريش في بداية الدعوة. ولذلك قال سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يسلم الناس, والناس أشد شيء إيذاء له. فأراد الله جل جلاله أن يقول له يا محمد يوم القيامة قادم فاطمئن, إنك ميت وإنهم ميتون, ستموت وسيموتون وستلقوا الله. ولذلك إلى كل مظلوم الإيمان بالآخرة يخفف عنك مرارة الظلم, إلى كل محروم الإيمان بالآخرة يذيقك حلاوة الآخرة في هذه الدنيا. كثيرا ما أقول لمن حرم من الأولاد اللهم ارزق كل المسلمين ذرية طيبة, اللهم ارزق كل محروم ذرية طيبة, أقول إذا مت فدخلت الجنة فهناك ستعطى ما شئت, لهم فيها ما يشاءون خالدين. إلى من لا يستطيع الزواج اصطبر, وهناك فيها ما تشتهيه الأنفس, ما تشتهيه. هذه الشهوات التي أتعبت الناس وأظلمت بها حياة الناس وضل بها الناس, نقول لأهل الشهوات اصطبر اصطبر قليلا ستموت وستدخل الجنة, وهناك الشهوات مفتوحة على الآخر, كل ولا تشبع, وعندك من النساء والحور العين ما أكثر مما تحلم به. وكثيرا ما نقول لكي تريح قلبك من هذه الدنيا اعلم أن كل متع هذه الدنيا زائفة زائفة زائفة حقيقة زائفة. يعني حين تأكل يقال أن الطلح بمعنى الموز هو الموز, حين تأكل موز الدنيا خلينا في حاجة أوضح في الرمان في النخيل ها في العنب, هذه الفواكه التي تراها في الدنيا اوعى تفكر ان هي دي الفاكهة بتاع الجنة. لا لا لا لا, هذا حشف, هذا قش, استغفر الله, مش عايز اقول عنها حاجة اكثر اكثر. حتى نساء الدنيا انت فكر ان دول نساء يغني ده؟ لا لا لا لا, ده انت مسكين خالص. لا لا لا لا, الموضوع مختلف تماما تماما. انسى هذه الدنيا وما فيها، كل الأطعمة وكل الشهوات وكل النساء وكل الصحة وكل الرجال وكل كل شيء في هذه الدنيا، هذا كلام ملوش قيمة نهائي. حين تدخل الجنة ستجد شيئا آخر. قلوب أهل الآخرة سبحان الله الذي انظر لما صلى رسول الله صلى عليه، أنا ألاحظ أن أنتم ما زلتم لا تصلون على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما صلى الخسوف أو الكسوف وقربت له الجنة، قال قربت لي الجنة فهممت أن آخذ منها قصفا من عنب، لو أخذته لظللتم تأكلون منه حتى تفنى الدنيا وما فني. أنقض عنب واحد من الجنة كان هينسيك الدنيا دي. سبحان الله العظيم. قال لو أطلت برأسها لانطفأ لها نور الشمس، حورية واحدة، ولنصيفها على رأسها، التاج اللي على رأسها، الخمار اللي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. دنيا ايه بقى اللي هتموت عليها دي؟ فلوس ايه اللي تجري وراها دي؟ نسوان ايه اللي بتقول لي فتنة انت؟ نسوان ايه يا مفتون؟ انت فاكر ان دي نساء؟ يا ابني انت لم ترى، لم تعرف. اقرأ وصف الله جل جلاله لنساء الجنة، كأنهن الياقوت والمرجان. عمرك شفت ياقوت ومرجان عم الحاج؟ لذلك نقول لهؤلاء المفتونين بالدنيا يزعمون أنت مفتون بباطل، مفتون بالسم. ولذلك ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في أوله حين تكلم عن حلاوة العبادات يقول: وقد يستلذ المفتون بما هو غير جميل ولا ملذ أصلا، كما يستلذ مريض الجرب بحك الجرب. اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، واهد كل مفتون. عارفين مرض الجرب والعياذ بالله مرض جلدي. مريض الجرب لما يبقى جربان لذته أن يحك الجرب، يهرس، يستمتع. السليم حين يرى الجرب يهرس يحصل له ايه؟ قرفان. قرفان دي عندكم معروفة ولا لا؟ حاجة مقرفة يعني، اقصد قرفان. قرفان يعني تلاقي مريض الجرب يهرس يهرس يهرس لحد ما تطلع دم، والسليم قصد فكذلك أهل الآخرة حين ينظرون إلى من يستمتعون بالراقصات، إيه القرف ده؟ إيه القرف ده؟ إيه القرف ده؟ والله العظيم أقسم بالله هي دي الكلمة، إيه القرف اللي أنتم بتشوفوه ده؟ إيه القرف اللي عجبكم ده؟ شيء مقرف مقزز. ثم يزعم يا شيخ البنات في الشوارع، بنات إيه في الشوارع؟ يا ابني دي بنات، هؤلاء يا عبيد عياذ بالله. الشاهد كيف تستمتع بالملعونات؟ إلعنوهن فإنهن ملعونات. كيف تفتن بمثل هذا؟ اتق الله في نفسك. الشاهد أيها الإخوة أن قلوب أهل الآخرة متعلقة بما عند الله، لا ترجو في الدنيا شيئا. ولذلك قلت في دورة العصر أن في منزلة الاعتصام صون الإرادة قبضا، أن تصون إرادتك بالقبض وعدم البسط فيما تريد، فإن متابعة نفسك في كل ما تشتهي أكبر أسباب شتات القلب. إخوتي، الإيمان بالآخرة حاجز للقلب عن المنافسة والمشاركة في الصراع المحموم على هذه الدنيا. هؤلاء الذين يتنافسون على الدنيا ويتصارعون عليها، راجي الآخرة مطمئن. اسمع، اسمع الحديث سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. راجي الآخرة لا ينظر إلى هذه الدنيا، لا ينافس في عزها ولا يأنف من ذلها، لا يرجو ما فيها. صون الإرادة حين يقال له: ماذا تريد؟ ها، ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ رضا الله، رضا الله، الدار الآخرة والدنيا. مالي وللدنيا، هذا شعار نبيك صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. مالي وللدنيا، هذا شعار المسلم راجي الآخرة. مالي وللدنيا، أنا مالي ومال الدنيا. صون الإرادة قبضا، أن تصون إرادتك، صيانة الإرادة، الإرادة، تشتت الإرادة أيها الإخوة. حين تتشتت الإرادة، سبحان الله العظيم، إن قوما غرتهم أماني المغفرة. يقول ربنا جل جلاله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. هؤلاء الذين يريدون الدنيا يرتكبون السوء كله في سبيل الدنيا، في طلب الدنيا، في الرغبة في الدنيا، في السعادة في الدنيا. ولذلك أيها الإخوة، أنتقل معكم نقلة قبل أن يطول بنا الحديث، لأن المخلص علامة المخلص ألا يطلب أجرا على عمله في الدنيا. هذه من شروط الإخلاص، أنه يريد الأجر في الآخرة، لا يطلب أجرا على عمله في الدنيا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالمؤمن بالآخرة يريد أجر الآخرة، أهل الآخرة لا يريدون الدنيا، لا يريدونها، أخرجوها من قلوبهم، لا يشتهونها، لا يحبونها، لم تتعلق قلوبهم بها، غير راغبين فيها، ومع ذلك تأتيهم وتكون تحت أقدامهم. أيضا قلوب أهل الآخرة تنظر إلى ميزان السماء لا ميزان الأرض، ولحسابات الآخرة لا لحسابات الدنيا. إخوتي، حين نعيش في هذه الدنيا في هذا الزمان، فأنا أرى وقد أكون مخطئا أن أصعب شيء في زماننا التعامل مع البشر. اللهم اكفنا شر الناس، اللهم اكفنا شر الناس، اللهم ادرأ عنا أذى الناس. الناس تجد الناس، الأصل الأول في أصول الوصول إلى الله تعالى كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل. كنت بتكلم في كن واحدا، كن واحدا لواحد، كن واحدا. يعني إيه كن واحدا؟ نقول حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين، تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين. ذا الوجهين عندنا في الفلاحين يقولوا عليه أبو وشين، التعبير ده معروف عندكم ولا لا؟ ها؟ أبو وجهين. يعني إيه وجهين؟ الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. إيه، عمرك ما شفت حد بوشين؟ رأيته؟ ها؟ أبدا والله، أنا عمري ما شفت حد بوشين، كلهم بعشرة بعشرين وجه. تجده في المسجد بوجه، وفي البيت بوجه آخر، وفي العمل بوجه ثالث، وإذا تعامل مع الفقراء والمحتاجين إليه وجه رابع، وإذا تعامل مع الأغنياء والأكابر الذين يحتاجهم وجه خامس، وإذا تعامل خارج بلاده وجه سادس، وإذا تعامل في مع النساء وجه سابع، وإذا تعامل كم وجه؟ ها؟ أي الناس أنت أيها الرجل؟ أي الوجوه وجهك؟ من أنت؟ والله يراه على هذه الوجوه كلها: عبدي من أنت أيهم أنت؟ سبحان الله العظيم. اللهم ارزقنا الإخلاص، المخلصون أصحاب الوجه الواحد، أهل الآخرة بوجه واحد، لأنهم لا يرون هؤلاء الناس، إنما يتعاملون مع الله. الوجه الواحد أن أكون عبدا لله في كل أحوالي. إذا كلمت امرأة أو رجلا، غنيا أو فقيرا، كبيرا أو صغيرا، داخل من يعرفني ومن لا يعرفني، أن أحقق العبودية لله في كل موقف من المواقف، في كل موقف ما يستحقه من العبودية. ليس معناه بوجهين أن يتعامل مع الرجال بلطف، فإذا تعاملت معهم رأى تكلم معها بحدة وشدة يبقى كده بوشين، لا، وإنما عبوديته لله تقتضي هذا، أن لا يترفق إلا في مواضع الرفق، وأن لا يشتد إلا في مواقع الشدة، وكلها وجه واحد هو وجه العبد لله، أن يكون عبدا لله في كل مواقفه. المؤمن بالآخرة يعمل بحسابات الآخرة وموازين الآخرة. أتعجب من أحد سلفنا الصالح حين قيل له: بنا إلى صلاة الجنازة، قال: مكانك حتى أنوي، مكانك حتى أنوي. لا يتحرك. الله يرحمه شيخنا، أحد مشايخي قال لي الجملة دي، قال لي: يا ابني ما تشتغلش ببلاش، ما تشتغلش ببلاش، إن لم يكن لك نية فلا تعمل. هذا الشيخ، حكيت القصة دي زمان، كان معه عصا، عصايا عوجايا يتكئ عليها، عصايا. فجاء رجل، كنا في المسجد، وجاء رجل نيجيري إفريقي، دخل فجلس معنا وتكلم، أمسك العصا هذا الرجل ثم قال: الله كم هي جميلة هذه العصا يا شيخ. فقال له بطريقتنا المصري: خذها. قال الرجل: جزاك الله خيرا، وأخذها ومشى. فبكى الشيخ: ما لك؟ قال: ذهبت العصا وذهب الأجر. لم يكن لي فيها نية. والرجل بيقول له جميل العصا دي، قال له خدها فضل. الرجل خدها ومش هو قال له خدها من غير نية انه ياخدها، العزومة المراكب بتاعتنا فضل. فالرجل لما اخذها مفيش نية في اخذ العصا، فلم يحصل نية في اكرام المسلم او جبر خاطره او الى اخره. وان كانت ان شاء الله تكون صدقة على الرجل، لكن هؤلاء مثل هؤلاء الائمة يتكلمون بعلم، هو يريد درجة أعلى من ذلك بكثير. لذلك بعض شبابنا المغترين بما حصلوه من فروع العلم حين يقرأ مثلا قول بعض السلف أنني أكاد أن تخرج روحي وأنا أبتلع الطعام لأنه يعطلني عن الذكر، فيقول ليه مش فاهم، ينوي بالطعام التقوي على طاعة الله فيكون أو يا مسكين القضية مش كده. هو يريد أن يجمع بين كل أنواع الخير، يريد أن يجمع بين الذكر وبين التقوي على طاعة الله وبين أن يذكر في كل أحواله كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبركم مما رأيت من أعاجيب شيخنا ابن باز عليه رحمة الله، أقسم بالله وأشهد الله أنني رأيته بعيني هاتين وسمعته بأذني هاتين وأنا أجلس بجواره وهو يأكل، أنه كان أثناء مضغه للطعام يوقف الطعام، يوقف المضغ ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يستكمل المضغ والبلع. هذه أحوال لا تعرفها إخوتي. أهل الآخرة المؤمنون بالآخرة الموقنون بالآخرة يعملون وعيونهم على الآخرة بحسابات الآخرة لا بحسابات الدنيا. في النهاية أختم بتلخيص شديد، بعد أن عرفنا صفات المؤمنين بالآخرة كيف صفات الذين لا يؤمنون بالآخرة، ليتبين الفرق وتعرف في أي الفريقين أنت. أولها إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. من كبك ها الصراط كده وهو حطه في منكبه، تنكب الصراط. اثنين، قال سبحانه وتعالى فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر وأهله. ثلاثة، قال سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. اللهم ارزقنا فهم القرآن. سبحان الله العظيم، كان عندي أخ ذكرني اليوم بآية ما زلت أعيش فيها في قصة سيدنا موسى لما سقى لابنتي شعيب، سقى لهما ثم تولى إلى الظل. سبحان الله، رجل شاب فتي عزب وأمامه امرأتان وما اشتهتهما نفسه، بل ولا سألهما عن شيء، كلمة واحدة ما خطبكما، بس قالتا لا نسكي حتى يصدر رضعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. اللهم ارزقنا الأدب، اللهم علمنا الأدب، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا العفة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. متلازمات الهدى والتقى والعفاف والغنى. الشاهد سيدنا موسى لم تلتفت نفسه لا إلى أجر ولا إلى شهوة ولا إلى كلام ولا إلى شيء أبدا، سقى لهما ثم تولى إلى الظل رغم أنه محتاج، لكن بس حاجته للغني. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير يا رب أنا جعان. ما لهمش انت بيتكم قريب، طب اي لقمه، طب بعتوا لي ابوك يسلم عليه، ابدا ولا شيء، ولا اشتهته نفسه ولا مر على خاطره مطلقا. هو ده تعلق القلب بالله. قال رب اني لما انزلت، اسمع اسمع اسمع اسمع القران بقى، لو انت مؤمن بالاخره هتوصل لك مباشره. ها، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت سبحان الملك. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت. الفاء للترتيب والتعقيب. يمكن هو بيقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لقاها قدامه فجاءته. الشاهد الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الذين لا يؤمنون بالآخرة مفتونون بأنفسهم، معجبون بأعمالهم، متكبرون بأحوالهم. قال سبحانه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. هل تعرف العمى؟ العمى مش العمى، العمى. فهم يعمهون بلخبط. قال سبحانه وتعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إخوتي، هؤلاء الذين يعيشون في الضلالات يتكلمون عن كرة القدم وأسعار اللاعبين، يتكلمون عن الفنانين وعن الفنانين، يتكلمون في السياسة والأحوال، يتكلمون عن الفلوس والبورصات والسيارات، يتكلمون. فإذا ذكر الله وذكرهم أحد بالآخرة اشمأزت القلوب. أما المؤمنون الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إخوتي، لعلها وقفة تبيت معها الليلة، هل تؤمن بالله واليوم الآخر؟ بقي لهذه المحاضرة تتم، وهي أعمال أهل الآخرة، تأتيكم إن قدر ربنا في لقاء آخر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لشيخنا على ما أفاد به وأجاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة. آمين. وقبل يعني الختام، هنا يعني سؤالين تفضل الجمهور وفي جواز إن شاء الله. أنا أسألهم؟ أنا أسألهم. يعني إذا سألنا الإخوة أن يعني يذكر أحد لنا السؤال الأول صفتين من صفات أهل الآخرة، والسؤال الثاني صفتين من صفات الذين لا يؤمنون بالآخرة. تلقى الإجابات. إيه؟ يعني ايه يرجون لقاء الله؟ يعني ايه يرجون لقاء الله؟ يعني ايه يتمنون لقاء الله؟ يعني ايه؟ يعني عايز ايه هو؟ خايف تقولها ليه؟ أي يحب أن يموت، يحب أن اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. خايف تقولها ليه؟ يحب الموت، يحب الموت. هو يحب الموت ده مش لفظ شرعي؟ جزاك الله خير. تفضل الثانية. لا لا عايز واحدة جديدة. حسابات الآخرة. أنا صراحة يعني لم أستفض في هذه النقطة، مش عارف إيه اللي نساني، الكلام كثير وخشيت أن أمل لكم. لكن القضية في حسابات الآخرة وحسابات الدنيا، كنت بقول ساعتها أن أصعب شيء في الدنيا التعامل مع الناس. قد تظل تحسن إلى إنسان سنين طوال، ثم يكون أول إنسان يخونك ويؤذيك ويخدعك ويمكر بك ويضرك. هذا أحوال أهل الدنيا. فلذلك المؤمن بالآخرة لا يندم على إحسان قط، لأنني لا أحسن إليه ليحسن إليه، إنما أحسن إليه في انتظار الأجر هناك في الآخرة. سبحان الله العظيم. ينبغي علينا أن نفقه هذه. كويس الأخ ذكرني بهذا، أننا نحسن إلى الناس ونتعامل مع الناس بالحسنى ونكرم الناس ونعاون الناس إلى آخره، لطلب الآخرة لا لطلب إحسان الناس إلينا ورد الحسنة بالحسنة. هذا هو أعطيها هدية. جزاك الله خير، جزاك الله خير. اسمك إيه؟ ها؟ خذ باليمين. جزاك الله خير. تفضل. هذا مصطفى، اسمه مصطفى محمد. جزاك الله خير. السؤال الثاني جميل. لا هات لي واحدة جديدة. لا لا لا برضو لسه واحدة جديدة كمان. سيبه سيبه هيجيبها هو. استرجع. ايوه صح كده. ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط المستقيم. انا ساعطيك الهديه على شرط ان اراك بلحيه ان شاء الله في السنه القادمه. هذا وعد. تفضل. جزاك الله خير. وبجلابيه وطاقيه. لا ده احنا بنلبس كروته حمراء ولا. ربنا يتوب عليك. جزاك الله خير. سعدت بك. جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا إخوتي في الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله.